السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يضرب لقومه مثلا بأصحاب القرية. هذه القرية هي أنطاكية، في قول جميع المفسرين فيما ذكر الماوردي، نسبت إلى أهل أنطبيس، وهو اسم الذي بناها ثم غير لما عرب، ذكره السهيلي، ويقال فيها أنطاكية بالتاء بدل الطاء، وكان بها فرعون يقال له أنطيخس ابن أنطيخس يعبد الأصنام، ذكره المهدوي، وحكاه أبو جعفر النحاس عن كعب ووهب. فأرسل الله إليه ثلاثة، وهم صادق وصدوق وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري، وقال غيره شمعون، ويوحنا، وحكى النقاش سمعان ويحيى، ولم يذكرا صادقا ولا صدوقا. ويجوز أن يكون مثل هذه الأمور المسكوت عنها في القرآن وتتلقى من أهل الكتاب في الغالب، يوجد مثل فيها مثل هذا الخلاف الكبير في الأسماء وفي البلد وفي اسم الملك الكافر وأتباعه، توجد لأنها مسكوت عنها في القرآن ولم يرد فيها شيء من صحيح السنة، والغالب أنها تتلقى من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يختلفون فيما بين أيديهم اختلافا كثيرا باعتبار التحريف الذي دخل كتبهم، يختلفون. حتى قال الحافظ بن كثير رحمه الله أنه اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا، يعني أكثر من عددهم، والسبب في ذلك التحريف الذي أدخلوه في كتبهم، كل واحد يحرف كتابه على ما يشاء ويقول هذا في كتابي ويستند إليه، ثم يأتي بقول يخالف غيره فيه. وعلى كل حال، مثل هذه التسميات المذكورة التي يذكرها المفسرون، سواء كانت للبلد أو للملك أو لأسماء الثلاثة المرسلين أو هم رسل من الله أو رسل من المسيح، اختلفون في هذا اختلافا كثيرا، وهذا أمر مسكوت عنه في كتابنا، ولو كان فيه فائدة للمكلفين لنص عليه في الكتاب أو في صحيح السنة، لكن المفسرين يذكرون كل ما يقفون عليه. وفي البداية والنهاية الحافظ بن كثير في هذا الموضع شيء كثير أكثر مما ذكره المؤلف هنا. نعم. أحسن الله عليك. ويجوز أن يكون مثلا وأصحاب القرية مفعولين لضرب، أو أصحاب القرية بدلا من مثلا، يكون المفعول الأول مثلا، نضرب لهم مثلا، المثل بضروب مفعول، مفعول أول، وأصحاب القرية مفعول ثاني. نعم. أو أصحاب القرية بدلا من مثلا، أي اضرب لهم مثل أصحاب القرية، فحذف المضاف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار. ما حذف مضاف، لم يحذف المضاف، وإنما قطع عن الإضافة. الذي قدره يقول أن يضرب لهم مثل أصحاب القرية، ما حذف شيء، وإنما قطع عن الإضافة. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذا قطع عن الإضافة، وإلا أركان الجملة كلها موجودة. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بكفار أهل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل، قيل رسل من الله على الابتداء، وقيل إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله، وهو قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين، وأضاف الرب ذلك إلى نفسه لأن عيسى أرسلهما بأمر الرب، وكان ذلك حين رفع عيسى إلى السماء، فكذبوهما، قيل ضربوهما وسجنوهما، فعززنا بثالث. الضرب والسجن نتيجة للتكذيب وليس هو التكذيب عينه. أي فقوينا وشددنا الرسالة بثالث، وقرأ أبو بكر عن عاصم فعززنا بثالث بالتخفيف. فعززنا. أحسن الله إليك. وقرأ أبو بكر عن عاصم فعززنا بثالث بالتخفيف، وشدد الباقون. قال الجوهري وقوله تعالى فعززنا بثالث يخفف ويشدد، أي قوينا وشددنا. قال الأصمعي أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمس أجد إذا رحلت تعزز لحمها، وإذا تشد بنسعها تشد. أحسن الله إليك. وإذا تشد بنسعها لا تنبس أي لا ترغو، فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى، وقيل التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا، ومنه وعزني في الخطاب، والتشديد بمعنى قوينا وكثرنا. وفي القصة أن عيسى أرسل إليهم رسولين. في قوله فعززنا بثالث أخذ من هذا بعضهم أن العزيز في علوم الحديث هو مروي الثلاثة، هو مروي الثلاثة لا مروي الاثنين، لأنه يقول فعززنا بثالث، والتعزيز إنما يكون بالثالث، لكن المراد بالتعزيز هنا التقوية، والمراد به أيضا في علوم الحديث التقوية. في علوم الحديث مجرد اصطلاح عند أهل العلم، والتقوية تكون بالثاني أيضا، وتكون للاثنين بالثالث، وللثلاثة بالرابع، وللعشرة بالحادي عشر، وهكذا. فلا يقتضي هذا حصر العدد بما ذكر هنا، إنما التعزيز هو التقوية سواء كان بثالث أو رابع أو ثاني. فانتقاد أهل الحديث على جعلهم العزيز مروي الاثنين وإنما ينبغي أن يكون مروي الثلاثة ليس في محله. نعم. وفي القصة أن عيسى أرسل إليهم رسولين، فلقيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياسين، فدعوه إلى الله وقالا نحن رسولا عيسى ندعوك إلى عبادة الله، فطالبهما بالمعجزة فقالا نحن نشفي المرضى، وكان له ابن مجنون وقيل مريض على الفراش فمسحا فقام بإذن الله صحيحا، فآمن الرجل بالله، وقيل هو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ففشى أمرهما وشفيا كثيرا من المرضى، فأرسل الملك إليهما وكان يعبد الأصنام يستخبرهما فقال نحن رسولا عيسى، فقال وما آيتكما؟ قالا نبرئ الأكمه والأبرص ونبرئ المريض بإذن الله وندعوك إلى عبادة الله وحده، فهم الملك بضربهما، وقال وهب حبسهما الملك وجلدهما مئة جلدة، فانتهى الخبر إلى عيسى فأرسل ثالثا، قيل شمعون الصفا رأس الحواريين لنصرهما، فعاشر حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنسوا به، ورفعوا حديثه إلى الملك فأنس به، وأظهر موافقته في دينه، فرضي الملك طريقته، ثم قال يوما للملك بلغني أنك حبست رجلين دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما وراءهما فقال إن الغضب حال بيني وبين سؤالهما قال فلو أحضرتهما فأمر بذلك فقال له شمعون ما برهانكما على ما تدعيان فقال نبرئ الأكمه فقال نبرئ الأكمه واللبرص فجيء بغلام ممسوح العينين موضع عينيه كالجبهة فدعوا ربهما فانشق موضع البصر فأخذا بندقتين طينا فوضعاهما في خديه فصارتا مقلتين يبصر بهما فعجب الملك وقال إن هاهنا غلاما مات منذ 7 أيام ولم أدفنه حتى يجيء أبوه فهل يحييه ربكما فدعوا الله علانية ودعاه شمعون سرا فقام الميت حيا فقال للناس إني مت منذ 7 أيام فوجدت مشركا فأدخلت في 7 فوجدت مشركا فأدخلت في سبعة أودية من النار فأحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله ثم فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه حتى أحياني الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى روح الله وكلمته وأن هؤلاء هم رسل الله فقالوا له وهذا شمعون أيضا معهم فقال نعم وهو أفضلهم فأعلمهم شمعون أنه رسول المسيح إليهم فأثر قوله في الملك فدعاه إلى الله فآمن الملك في قوم كثير وكفر آخرون وحكى القشيري أن الملك آمن ولم يؤمن قومه وصاح جبريل صيحة مات كل من بقي منهم من الكفار وروي أن عيسى لما أمرهم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا يا نبي الله إنا لا نعرف أن نتكلم بألسنتهم ولغاتهم فدعا الله لهم فناموا بمكانهم فهبوا من نومتهم وقد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكية فكلم كل واحد صاحبه بلغة القوم فذلك قوله وأيدناه بروح القدس فقالوا جميعا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق. القصة بطولها وأحياء الميت الذي مات منذ 7 أيام هذا متلقى عن بني إسرائيل مما لا يصدق ولا يكذب وهي محتملة لكن إيمان الملك ينافيه أنه قتل من دعاه إلى ذلك الذي جاء من أقصى المدينة فلو آمن ما قتله. نعم. وما أنزل الرحمن من شيء يأمر به ولا من شيء ينهى عنه إن أنتم إلا تكذبون في دعواكم الرسالة فقالت الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون يعني في أول الأمر قبل التكذيب لا يحتاجون إلى تأكيد الكلام فقالوا في أول الأمر إنا إليكم مرسلون ثم لما كذبوا احتاجوا إلى التأكيد فجاءوا باللام إنا إليكم لمرسلون. نعم. وإن كذبتمونا وما علينا إلا البلاغ المبين في أن الله واحد قالوا لهم إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم قال مقاتل حبس عنهم المطر 3 سنين فقالوا هذا بشؤمكم ويقال إنهم أقاموا ينذرونهم 10 سنين لئن لم تنتهوا عن إنذارنا لنرجمنكم قال الفراء لنقتلنكم قال وعامة ما في القرآن من الرجم معناه القتل وقال قتادة المآل إلى القتل الرجم قد يكون يودي بالمرجوم إلى الموت فيكون معناه القتل كرجم الزاني المحصن أو يكون يقتصر بما دون على ما دون ذلك بأن يرجم بالحجارة الصغيرة ثم يترك. لكن من أهل العلم رأى أن كل رجم في القرآن أنه قتل، وإن كان قتلا بالرجم بالحجارة. نعم. إيه، قد يكون الرجم بالكلام كما جاء في تفسير هذه الآية بالكلام، ومنهم من يقول بالحجارة تهديد. نعم. صلى الله عليه. وقال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة، وقيل: لنشتمنكم وقد تقدم جميعه، وليمسنكم منا عذاب أليم. قيل: هو القتل، وقيل: هو التعذيب المؤلم، وقيل: هو التعذيب المؤلم، وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب. فقالت الرسل: طائركم معكم، أي شؤمكم معكم، أي حظكم من الخير والشر معكم، ولازم في أعناقكم، وليس هو من شؤمنا. قال: معناه الضحاك. وقال قتادة: أعمالكم معكم. وقال ابن عباس: معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم. وقال الفراء: طائركم معكم، رزقكم وعملكم، والمعنى واحد. وقرأ الحسن: اطيركم، أي تطيركم، أئن ذكرتم. اطيركم، تطيركم على وزنها. الشؤم إنما هو بسبب المخالفة لأمر الله جل وعلا، بسبب المعاصي، فالعاصي هو المشؤوم بفعله ما ينزل بسببه العقوبة، فهو في الحقيقة هو المشؤوم الذي يعمل المعاصي، والمعاصي لها شؤم لأنها تورث من العقوبات مما تورث. وأما المطيع فليس فيه شؤم، ولذا قالوا: طائركم معكم، يعني شؤمكم سببه أنتم ومعلق بكم. نعم. أحسن الله إليك. أئن ذكرتم، قال قتادة: إن ذكرتم تطيرتم. وفيه تسعة أوجه من القراءات. قرأ أهل المدينة: أئن ذكرتم بتخفيف الهمزة الثانية، وقرأ أهل الكوفة: أئن بتحقيق الهمزتين. والوجه الثالث أئن ذكرتم بهمزتين بينهما ألف، أدخلت الألف كراهة للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع آئن بهمزة بعدها ألف، وبعد الألف همزة مخففة. همزة مخففة الثانية. صلى الله عليه. آئن بهمزة بعدها ألف، وبعد الألف همزة مخففة. والقراءة الخامسة آئن بهمزتين مفتوحتين بينهما ألف. والوجه السادس أئن بهمزتين أأن. والوجه السادس أأن بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفراء أن هذه القراءة قراءة أبي رزين. رزين. أحسن الله إليك. وحكى الفراء أن هذه القراءة قراءة أبي رزين. قلت: وحكاه الثعلبي عن زر بن حبيش وابن السميقعي، وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصري. قالوا: طائركم معكم، أين ذكرتم أين بمعنى أين الحديث. أين أحسن الله إليك. قالوا: طائركم معكم، أين ذكرتم بمعنى حيث. وقرأ يزيد بن القعقاع والحسن وطلحة: ذكرتم. وقرأ يزيد بن القعقاع والحسن وطلحة: ذكرتم بالتخفيف. ذكر جميعه النحاس. وذكر المهدوي عن طلحة بن مصرف وعيسى الهمذاني أن ذكرتم بالمد على أن همزة أن ذكرتم أحسن الله عليك. أن ذكرتم بالمد على أن همزة الاستفهام دخلت على همزة مفتوحة. وقرأ الماجشون أن ذكرتم بهمزة أن ساكنة أن ذكرتم أن ذكرتم بهمزة واحدة مفتوحة، فهذه تسع قراءات. وقرأ ابن هرمز طيركم معكم أئن ذكرتم، أي لإن وعظتم، وهو كلام مستأنف، أي وإن وعظتم تطيرتم. وقيل إنما تطيروا لما بلغهم أن كل نبي دعا قومه فلم يجيبوا، كان عاقبتهم الهلاك، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة مسرفون في تطيركم، وقال يحيى بن سلام مسرفون في كفركم، وقال ابن بحر السرف هاهنا الفساد، ومعناه بل أنتم قوم مفسدون. وقيل مسرفون مشركون، والإسراف مجاوزة الحد، والمشرك يجاوز الحد. هم يتطيرون بالأنبياء، لأن بعد الدعوة إذا لم يستجيبوا فإنهم يعاقبون، وهذه السنة الإلهية. فهم يتطيرون بالمتسبب، مع أن المباشر أولى بالتطير، وهو ألصق بالفعل. نعم دعوتهم سبب لعذابهم، لكن المباشر السبب الأقرب هو المخالف، لأنه لو استجابوا للرسل ما عذبوا، لو لم يرسل إليهم رسول ما عذبوا، أرسل إليهم رسول وهذا سبب أول. إن الأسباب تنعقد واحد ثم الذي ثم إلى آخره إلى أن تحق الكلمة، فإرسال الرسل هو السبب الأول بداية الأمر، ثم الذي يليه هو السبب الحقيقي الذي يرتب عليه العذاب. السبب الأول إرسال الرسل يحتمل الرحمة ويحتمل العذاب، فإن استجابوا رحموا وإن لم يستجيبوا عذبوا. السبب الذي به العذاب هو عدم استجابتهم للرسل، فهم يلقون بالتبعة واللائمة على الرسل، يعني لو ما جاءهم رسول ما عذبوا، جاءهم رسول خالفوا هذا الرسول عذبوا بسبب المخالفة لا بسبب الرسالة، لا بسبب الرسالة، بدليل أنه لو آمنوا بهذا الرسول ما عذبوا. نعم. سأل الله عليك. قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هو حبيب بن مري وكان نجارا، وقيل إسكافا، وقيل قصارا، وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل هو حبيب ابن إسرائيل النجار، وكان يعني قول الأكثر أنه كان نجارا. نعم. وكان ينحت الأصنام، وهو ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبينهما ستمائة سنة، كما آمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما، ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. قال وهب وكان حبيب مجذوما، ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وكان يعكف على عبادة الأصنام 70 سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره، فما استجابوا له. فلما أبصر الرسل، لعلهم يعني الأصنام، يدعوهم 70 سنة لعلهم يستجيبون له، فلم يستجيبوا. نعم. فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله، فقال: هل من آية؟ قالوا: نعم، ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك. فقال: إن هذا لعجب. أدعو صلى الله عليه. فقال: إن هذا لعجب، أدعو هذه الآلهة 70 سنة تفرج عني فلم تستطع، فكيف يفرج ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم، ربنا على ما يشاء قدير، وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر. فآمنا ودعوا ربهم، فكشف الله ما به كأن لم يكن به بأس، فحينئذ أقبل على التكسب، فإذا أمسى تصدق بكسبه فأطعم عياله نصفا وتصدق بنصف. فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم، فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين. الآية. وقال في قولهم ربنا على ما يشاء قدير، معروف أن التعليق بالمشيئة هنا فيه إشكال، والآيات كلها تدل على أنه على كل شيء قدير من غير تقدير تعليق بالمشيئة، لأن مفهوم التعليق أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه، الذي لا يشاءه لا يقدر عليه، وهذا محل انتقاد عند جمع من أهل العلم، لكنه جاء في الحديث الصحيح ومسلم في حديث آخر: من يدخل الجنة ويتمنى فيعطى ما تمنى، فيقول الله جل وعلا: فإني على ما أشاء قادر، فإني على ما أشاء قادر. أشكل هذا الحديث مع إطلاق الآية، الطبري أيضا في تفسيره، في تفسير سورة الملك، قال: فإن الله على ما يشاء قدير، وكلام الطبري ككلام غيره من أهل العلم يعني يؤخذ منه ويرد، لكن الإشكال في الحديث في صحيح مسلم، وأجيب عنه بأن ما في الحديث في الماضي يعني مما شاءه الله فعلا، فلا يقترن به تعليق القدرة، شاءه وقدره وحصل، لكن تعليق القدرة بالمشيئة مستقبلا هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. ويبقى أن الإطلاق من غير تقييد بالمشيئة هو الأصل، هو الصحيح. وأما التقييد بالمشيئة الذي يقتضي أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه فهذا ليس بصحيح. نعم. ما في حد، لا ليس مذموم هذا، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، كان داود يأكل من كسب يده. كل الأنبياء كلهم امتهنوا المهن، ما من نبي إلا ورعى الغنم، فيهم الحداد وفيهم النجار وفيهم، لكن أهل الكبر من عموم الناس هم الذي يزدرون من يمتهن هذه المهن. نعم المهن متفاوتة، ويختلفون أيضا في أفضل المكاسب، العلم يختلفون في أفضل المكاسب، فمنهم من قال الصناعة لأنها مهنة داود عليه السلام، منهم من قال الزراعة لما جاء في فضل الزرع وما يؤكل منه قصد أو بغير قصد، وابن القيم رجح أن الغنائم هي أفضل المكاسب، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعلى كل حال المهن المباحة لا إشكال فيها. وإن تداول الناس ازدراء بعض المهن كالدباغة مثلا والحياكة، وكون الإنسان يشتغل إسكافا يعني يصلح الأحذية والخفاف وما أشبه ذلك، هذه مهن عندهم وضيعة وجزار، هذه إذا لم تؤدي إلى مكروها أو محرم فإنها مهن طيبة، كسبها طيب. نعم جاء في كسب الحجام أنه خبيث لكنه ليس بمحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لما أعطاه، لكنه دني ليس بمهنة شريفة، مهنة وضيعة الحجامة لما فيها من مباشرة الدم وما أشبهه من النجاسة. ولذا قال أطعمه ناضحك، وإلا فالمهنة مباحة وكسبها ليس بمحرم وإن كان خبيثا، يعني خبيث دون الجيد، كما في قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لو كان عندك تمر طيب وتمر دونه يعني مأكول وطيب يعني لكنه دون الأول، الثاني الدون يسمى تبعا لما دلت عليه الآية الخبيث، فينبغي أن تنفق مما تحب ولا تيمم هذا الخبيث الدنيء الأردى فتنفق منه، وإن كانت النفقة فيه يعني لو كان عندك تمر أجود الأنواع وتمر متوسط وفئة ثالثة، هذه الفئة الثالثة مأكولة لدى جميع الناس ما فيها إشكال يعني مقبولة، هل نقول تصدق بها؟ ما تحتاجها أنت، تصدق بها أو ارمها، يوجد من يحتاجها وينتفع بها ولا تضر بحال من الأحوال، هل يتصدق بها ويرميها؟ في قوله جل وعلا تيمم الخبيث يعني الأقل، هذا توجيه وإرشاد لأن ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. مع الأسف أنه يوجد من يطعم الناس ويطعم شيء ضار، يعني تمر رديء يعني فيه ضرر لآكله، طلعنا على هذا في الأماكن العامة في الحرمين وغيرهما، يأتون بتمر يعني ما هم مقبول إطلاقا ولا يصلح ولا للحيوان، ومع ذلك يتقرب به إلى الله جل وعلا، ولعل المتقرب الأصلي اتكل على غيره فقال لو اشتر تمر وفطر الناس به، والثاني الوكيل لا يحسن، هذا المظنون، وإلا تقديم مثل هذا للناس هذا أردى الردي ليس بمقبول بالكلية، ورأيته وتنبعث منه روائح قبيحة ومنظرها أيضا قبيح، والناس اللي الفئات أو البيئات التي ليست من أهل التمر ما يعرفون ترى مثل هذا، ما يعرفون، يحسبون هذا طيب، والله المستعان. نعم والله ما في شك أن بعض الأقسام الطبية مزاولة النجاسات والاطلاع على العورات يعني بقدر ما هي ضرورة هذه نافعة ويتجه الأمر بها، لكن القدر الزائد على ذلك لا شك أنه امتهان، وتجد أحيانا في الصحف إعلان بشرى سارة بقدوم البروفيسور فلان أخصائي التحليل أو ما أدري أخصائي مش تحليل أخصائي تحليل، وش يزاول هذا؟ هذا يزاول النجاسات، هذا مثل من يشتغل بالصرف الصحي لا فرق، إلا أنها الموضة يعني طبيب والناس يشربون إلى مثل هذا وكسبه ودخله جيد عندهم يعني يكسب الأموال الطائلة، وهذا المقياس عند الناس مع الأسف، ولا هذه المهن رديئة يعني ما ليست فيه. وإن تعرف الناس تبعا لتغير المقاييس عندهم، مقاييس تغيرت يعني لو يأتي طالب علم من أنبل طلاب العلم إلا أنه لا دخل له متفرغ للعلم ويخطب من زيد أو عبيد يقول الله ما يصلح هذا عالة، ويأتي طبيب خصائي تحليل هذا الموضة يعني على ما قاله ودخله جيد وهذا الذي يزوج ويحرص عليه. كل هذا سبب اختلال الموازين والمقاييس، لما كان الهم الدنيا جعله المقياس على الدنيا، ولما كان الهم الدين المقياس ما يتعلق به. إذا يعرف قدر الدنيا، سعيد بن جبير لما خطبت ابنته من قبل ابن الخليفة، ابن الخليفة خطب البنت، وابن الخليفة أفضل من الخليفة ترى لأنه شاب ويدرك ما يريد، والخليفة كبير سن ومشغول في الغالب، يعني في عرف الناس ابن الخليفة هو الغاية عموم الناس. فالواسطة السفير الذي جاء يقدم الطلب قال يا سعيد تتك الدنيا بحذافيرها. قال سعيد إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما ترى يقص لي من هذا الجناح؟ ما يقص له من الجناح؟ فزوجها طالب من طلابه لا يملك شيئا، والله المستعان. سعيد بن مسيب، أنا قلت بن جبير؟ لا غلط، سعيد بن مسيب. نعم أحسن الله إليك. وقال قتادة كان يعبد الله في غار، فلما سمع بخبر المرسلين جاء يسعى، فقال للمرسلين أتطلبون على ما جئتم به أجرا؟ قالوا لا، ما أجرنا إلا على الله. قال أبو العالية فاعتقد صدقهم وآمن بهم وأقبل على قومه، فقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي لو كانوا متهمين لطلبوا منكم المال وهم مهتدون فاهتدوا بهم، وما لي لا أعبد الذي فطرني. قال قتادة من يطلب الأجر على عمله الذي يتقرب به فهذا يظن به أنه إنما فعل ما فعل للأجر، كمن يعلم الناس بأجر أو يلقي الناس بأجر أو ما أشبه ذلك، هذا يظن به أنه مستفيد من وراء هذه المهنة، لكن الذي لا يطلب أجرا على ذلك لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، وإن كان ليس محظا في الإخلاص، لأنه قد لا يطلب الأجر المادي، قد يطلب أجرا معنويا، قد يطلب ليقال. وإذا كان الإنسان يقدم نفسه في الجهاد ليقال جريء وليقال شجاع، فليكن في من يرقي الناس بدون أجر من يرقي الناس ليقال شفى الله على يده فلان وفلان وكذا وكذا، ولو لم يطلب أجر، لأن هذا ليس محض في الدلالة على الإخلاص. بعض الناس يستدل بهذا يقول الله هذا ما يأخذ أجر، هذا شيء مخلص، لو همه الدنيا طلب أجره، ما يلزم، لأن المدح والثناء بين الناس والذكر هذا له شأن كبير في نفوس كثير من الناس، وهو من أعظم ما يفسد القلوب، صلى الله العافية. نعم صلى الله عليك. وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ قال قتادة قال له قومه أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني وإليه ترجعون. وهذا احتجاج منه عليهم، وأضاف الفطرة إلى نفسه لأن ذلك نعمة عليه توجب الشكر، والبعث إليهم لأن ذلك والبعث صلى الله عليك لأن ذلك وأضاف البعث إليهم لأن ذلك نعمة توجب الشكر والبعث إليهم لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهر شكرا، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. أتخذ من دونه آلهة يعني أصناما، إن يردني الرحمن بضر يعني ما أصابه من السقم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يخلصوني مما أنا فيه من البلاء، إني إذا يعني إن فعلت ذلك لفي ضلال مبين، أي خسران ظاهر. إني آمنت بربكم فاسمعون. قال ابن مسعود خاطب الرسل بأنه مؤمن بالله ربهم، ومعنى فاسمعون أي فاشهدوا، أي كونوا شهودي بالإيمان. وقال كعب ووهب إنما قال ذلك لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به. وقيل إنه لما قال لقومه اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، رفعوه إلى الملك وقالوا قد تبعت عدونا، فطول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل، إلى أن قال إني آمنت بربكم، فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود وطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، وألقي في بئر وهي الرس وهم أصحاب الرس. وفي رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة. وقال السدي رموه بالحجارة وهو يقول اللهم اهد قومي حتى قتلوه. وقال الكلبي حفروا حفرة وجعلوه فيها وردموا فوقه التراب فمات ردما. وقال الحسن حرقوه حرقا وعلقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية، حكاه الثعلبي. وقال القشيري وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماء، فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة، فإذا عاد الله الجنة أدخلها. وقيل نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه، فوالله ما خرجت روحه. قوله هلاك الجنة يعني كأنه يرى أن الجنة تفنى عند قيام الساعة ثم تعود إذا أريدت للجزاء، لأنه يقول لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة. والمقرر عند أهل العلم أن الجنة والنار من الثمانية التي لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. فإذا قامت القيامة ومات الناس أجمعون يعني عند قيام الساعة، الجنة باقية، الجنة والنار، ويكون هذا مما استثني من قوله كل من عليها فان. نعم صلى الله عليه. فذلك قوله قيل ادخل الجنة، فلما شاهدها قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بغفران ربي لي. فما مع الفعل بمنزلة المصدر، فما مع الفعل بمنزلة المصدر، وقال أي بغفران هذا المصدر. نعم. وقيل بمعنى الذي، والعائد من الصلة محذوف، ويجوز أن تكون استفهاما فيه معنى التعجب، كأن العائد محذوف، الأصل بالذي غفره لي، هذا العائد حذف. نعم. كأنه قال يا ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي. قاله الفراء، واعترضه الكسائي فقال لو صح هذا لقال بما من غير ألف. نعم، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر تحذف ألفها، بما، عم، علامة، إلى آخره، هذا الأصل والكثير الغالب، وقد تذكر، قد تثبت، يعني جاء في النصوص إثباتها لكنه قليل بالنسبة لحذفها. نعم صلى الله عليك. وقال الفراء يجوز أن يقال بما بالألف وهو استفهام، وأنشد فيه أبياتا. وقال الزمخشري بما غفر لي بطرح الألف أجود، وإن كان إثباتها جائزا يقال قد علمت بما صنعت وهذا وبما صنعت. وقال المهدوي وإثبات الألف في الاستفهام قليل، فيوقف على هذا على يعلمون. وقال جماعة معنى قيل ادخل الجنة وجبت لك الجنة، فهو خبر بأنه قد استحق دخول الجنة، لأن دخولها يستحق بعد البعث، قلت: والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له ادخل الجنة قال قتادة: أدخله الله الجنة وهو فيها حتى يرزق. حي. أحسن الله إليك. وهو فيها حي يرزق. أراد قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، على ما تقدم في سورة آل عمران بيانه، والله أعلم. قوله تعالى: قال يا ليت قومي يعلمون، مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وقرئ من المكرمين، وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن ماله وحميد عاقبته، الثاني تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن عباس: نصح قومه. هذا هو الظاهر، لأن الأول لا فائدة منه، يتمنى أن يطلعوا على حاله من غير أن يؤثر ذلك فيهم، هذا ما له قيمة. ولذلك المفسرون كما جاء عن ابن عباس يطبقون على أنه نصح قومه حيا وميتا، فهو تمنى ذلك ليؤمنوا. نعم. صلى الله عليه. قال ابن عباس: نصح قومه حيا وميتا. رفعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه السلام قال في هذه الآية: إنه نصح لهم في حياته وبعد موته. وقال ابن أبي ليلى: لا يصح رفعه. شو يقول المخرج؟ نعم. صلى الله عليه. وقال ابن أبي ليلى: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب وهو أفضلهم، ومؤمن آل فرعون، وصاحب ياسين، فهم الصديقون. ذكره الزمخشري مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في مار الأشرار وأهل البغي، والتشمر في تخليصه، والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام؟ فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل النقمة على قومه، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا عن آخرهم، فذلك قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما أنزلنا عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله. قاله قتادة ومجاهد والحسن. قال الحسن: الجند الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء، وقيل الجند العساكر، أي لم احتج في هلاكهم إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا عساكر، بل أهلكهم بصيحة واحدة. قال معناه ابن مسعود وغيره. فقوله وما كنا منزلين تصغير لأمرهم، أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل أو من بعد رفعه إلى السماء. وقيل وما كنا منزلين على من كان قبلهم. وقال الزمخشري: يعني هؤلاء لا يستحقون إنزال الملائكة أو إنزال جند من السماء من الملائكة أو من غيرهم لمقاتلتهم، إنما هي صيحة واحدة قضت عليهم، بخلاف ما حصل في بدر والخندق بالنسبة له عليه الصلاة والسلام من إنزال الجنود والريح وما أشبه ذلك لمكانته عليه الصلاة والسلام، وإلا فخصومه لا يستحقون مثل هذا. نعم. صلى الله عليك. قال الزمخشري: فإن قلت فلما أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق؟ فقال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال: بألف من الملائكة منزلين، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قلت: إنما كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبرائيل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة، ولكن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل، فضلا عن حبيب النجار، وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحدا. فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء، وكأنه أشار بقوله: وما أنزلنا وما كنا منزلين، إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك، وما كنا نفعل لغيرك إن كانت إلا صيحة واحدة، قراءة العامة واحدة بالنصب على تقدير ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: صيحة بالرفع هنا، وفي قوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع، جعلوا الكون بمعنى الوقوع والحدوث، فكأنه قال. تكون على هذا تامة وليست ناقصة، تكون كان هنا تامة. نعم. صلى الله عليك. فكأنه قال: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث، فهو ضعيف، كما تكون ما قامت إلا هند ضعيفة، من حيث كان المعنى ما قام أحد إلا هند. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: إن كان إلا صيحة. قال النحاس: يعني إن كان شيء إلا صيح، إن كان شيء إلا صيح. نعم. قال النحاس: لا يمتنع شيء من هذا، يقال: ما جاءتني إلا جاريتك، بمعنى ما جاءتني إلا امرأة أو جارية إلا جاريتك. والتقدير في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق، قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة، وقدره غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وكان بمعنى وقع كثير في كلام العرب. وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ويقال إنه في حرف عبد الله كذلك: إن كانت إلا زقية، صلى الله عليك، إن كانت إلا زقية واحدة، وهذا مخالف للمصحف. وأيضا فإن اللغة المعروفة زقى يزق إذا صاح، ومنه المثل: أثقل من الزواقي. فكان يجب على هذا أن يكون زقوة، ذكره النحاس. قلت: وقال الجوهري: الزق والزق مصدر، وقد زق الصدى. الزق والزقي، صلى الله عليك. وقال الجوهري: الزق والزقي مصدر، وقد زق الصدى يزق زقاء أي صاح، وكل صائح زاق، والزقية الصيحة. قلت: على هذا يقال زقوة وزقية لغتان، فالقراءة صحيحة لا اعتراض عليها، والله أعلم. يعني من حيث التصريف لا اعتراض عليها، لكن من حيث تواتر اللفظة ومخالفتها لما في مصحف عثمان لا تجوز القراءة بها. نعم. أحسن الله إليك. فإذا هم خامدون، أي ميتون هامدون، تشبيها بالرماد الخامد. وقال قتادة: هلك، والمعنى واحد. قوله تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قوله تعالى: يا حسرة على العباد، منصوب لأنه نداء نكرة، ولا يجوز فيه غير النصب. هنا في هذا الموضع في تفسير الشيخ ابن سعدي المطبوع في مجلد واحد بعض الطبعات، فقال الله تعالى متحسرا، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الطبعة الأولى فيها مترحما التي طبعت في وقت الشيخ في عصره طبعة السلفية الأولى مترحما، وهكذا جاء في كثير من الطبعات لكنه جاء في بعضها متحسرا. نعم، والتفسير موجود يعني لو شوف واحد من الأخوان موجود من خلف هناك. صلى الله عليك. وفي حرف يبين يا حسرة على العباد على الإضافة، يا حسرة العباد. صلى الله عليك. وفي حرف يبين يا حسرة العباد على الإضافة، وحقيقة الحسرة في اللغة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا. وزعم الفراء أن الاختيار النصب، وأنه لو رفعت النكرة وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصلة كان صوابا. واستشهد بأشياء منها أنه سمع من العرب يا مهتم بأمرنا لا تهتم، وأنشد يا دار غيرها البلا تغييرا. النكرة، النكرة لا تخلو إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة، فإن كانت مقصودة صار حكمها حكم المعرفة، وإن كانت غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هو ما يقصد شخص بعينه لكنه واقف في الشارع ويريد من يأخذ بيده، فإنه حينئذ ينصب المنادى منونا. نعم. صلى الله عليك. قال نعم، شو يقول؟ متوجعا. اي نعم متوجعا. لا هي مترحما، صوابها مترحما. اي نعم. نعم. صلى الله عليك. قال النحاس: وفي هذا إبطال باب النداء وأكثره، لأنه يرفع النكرة المحضة ويرفع ما هو بمنزلة المضاف في طوله، ويحذف التنوين متوسطا. وبحذف. صلى الله عليك. عندك يحذف ولا بيحذف؟ هي باللي عندي بس ما أدري. ويحذف كل الطبعات هكذا. هي بعضها بحذف لكن نسقه على يرفع ويرفع الثانية ويحذف، هذه أولى. نعم. صلى الله عليك. ويحذف التنوين متوسطا، ويرفع ما هو في المعنى مفعول بغير علة أوجبت ذلك. فأما ما حكاه عن العرب فلا يشبه ما أجازه، لأن تقدير يا مهتم بأمرنا لا تهتم على التقدير على التقديم والتأخير، والمعنى يا أيها المهتم لا تهتم بأمرنا، وتقدير البيت يا أيتها الدار، ثم حول المخاطبة أي يا هؤلاء غير هذه الدار البلا، كما قال الله عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحسرة منصوب على النداء، كما تقول يا رجلا أقبل، ومعنى النداء هذا موضع حضور الحسرة. وقال الطبري: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله عليهم السلام. وقال ابن عباس: يا حسرة على العباد، أي يا ويلا على العباد. وعنه أيضا: حل هؤلاء. واختلف المفسرون في قوله يا حسرة على العباد على لسان من؟ من القائل يا حسرة على العباد؟ من الذي تحسر عليهم؟ من الذي توجع عليهم؟ من الذي ترحم عليهم؟ في كلام الشيخ ابن سعدي في تفسيره يدل على أنه يريد أن الله جل وعلا هو الذي يترحم عليهم. والمفسرون يختلفون، منهم من يقول أن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة هو الذي حسر عليهم كما سيأتي في كلام المؤلف. نعم. صلى الله عليه. وعنه أيضا: حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم. وروى الربيع عن أنس عن أبي العالية أن العباد هاهنا الرسل، وذلك أن الكفار لما رأوا العذاب قالوا يا حسرة على العباد، فتحسروا على قتلهم وترك الإيمان بهم، فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان. وقال مجاهد وقال الضحاك: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: يا حسرة على العباد، من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما وثب القوم لقتله. وقيل: إن الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وحل بالقوم العذاب، يا حسرة على هؤلاء، كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنوا. وقيل: هذا من قول القوم قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل، أو قتلوا الرجل مع الرسل الثلاثة على اختلاف الروايات، يا حسرة على هؤلاء الرسل وعلى هذا الرجل، ليتنا آمنا بهم في الوقت الذي ينفع الإيمان. وتم الكلام على هذا. ثم نعم، لكن يرد على هذا أنه قد يقال أنه هذا التحسر ندم، والندم توبة، فلما لم تقبل توبتهم؟ يقال إنه إذا نزل العذاب، نزلت مقدماته، ما تنفع التوبة، يعني كما جاء في سورة يونس: ما استثني في ذلك إلا قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. إذن عقدت الأسباب وحقت العقوبة ورؤية مقدماتها، لا تنفع، لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة. نعم، صلى الله عليك. هذا يرجح ايش؟ يعني يرجح اي الاحتمالات؟ يعني من القائل حسرة على العباد؟ إيه؟ هذا احتمال وارد الذكر. إيه؟ من يكون؟ أما كونه من قول هؤلاء الكفار الذين قتلوا الرسل، فيبعده قوله يا حسرة على العباد ما يأتيهم، ما قال ما يأتينا، يا حسرة على العباد الذين قتلناهم الثلاثة مع الذي جاء من أقصى المدينة يكونوا أربعة، ما يأتيهم، لو كان من كلامهم لقالوا ما يأتينا من رسول لكنا به نستهزئ. هذا المبعد. نعم، سلام الله عليك. وتم الكلام على هذا. ثم ابتدأ فقال: ما يأتيهم من رسول. وقرأ ابن هرمز ومسلم بن جندب وعكرمة: يا حسرة على العباد، يا حسرة، يا حسرة على العباد، بسكون الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس، إذ كان موضع وعظ وتنبيه، والعرب تفعل ذلك في مثله وإن لم يكن موضعا للوقف. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته حرفا حرفا. صلى الله عليك. ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته حرفا حرفا، حرصا على البيان والإفهام. ويجوز أن يكون على العباد متعلقا بالحسرة، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف لا بالحسرة، فكأنه قدر الوقف على الحسرة فأسكن الهاء ثم قال على العباد، أي يتحسر على العباد. وعن ابن عباس والضحاك وغيرهما: يا حسرة العباد مضاف بحذف على، وهو خلاف المصحف، وجاز أن يكون من باب الإضافة إلى الفاعل، فيكون العباد فاعلين، كأنهم إذا شاهدوا العذاب تحسروا، فهو كقولك يا قيام زيد. ويجوز أن تكون يا قيام زيد، صلى الله عليك، منادى مضاف. نعم، فهو كقولك يا قيام زيد. ويجوز أن يكون من باب الإضافة إلى المفعول، فيكون العباد مفعولين، فكأن العباد يتحسر عليهم من يشفق لهم. وقراءة من قرأ يا حسرة على العباد مقوية لهذا المعنى. قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ قال سيبويه: أن بدل من كم، ومعنى كم ها هنا الخبر، فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام. والمعنى الخبر يراد به التكثير أيضا، يراد به التكثير وليس المراد به الاستفهام هنا. نعم، أحسن الله عليك. والمعنى: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون. وقال الفراء: كم في موضع نصب من وجهين، أحدهما بيروا، واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود ألم يروا من أهلكنا. والوجه الآخر أن يكون كم في موضع نصب بأهلكنا. قال النحاس: القول الأول محال، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام. نعم، لأن لها الصدارة، لأن لها الصدارة. نعم. ومحال أن يدخل الاستفهام في خبر ما قبله، وكذا حكمها إذا كانت خبرا. وإن كان سيبويه قد أومى إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلا من كم، وقد رد ذلك محمد بن يزيد أشد رد، وقال حروف المبرد أبو العباس. نعم. وقال: كم في موضع نصب بأهلكنا، وأنهم في موضع نصب يعني بفعل محذوف يفسره المذكور. نعم. والمعنى عنده بأنهم، أي ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون بالاستئصال. قال: والدليل على هذا أنها في قراءة عبد الله: من أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقرأ الحسن: أنهم إليهم لا يرجعون. إنهم، صلى الله عليك، كسر الهمزة. نعم. وقرأ الحسن: إنهم إليهم لا يرجعون، بكسر الهمزة على الاستئناف. وهذه الآية رد على من زعم أن من الخلق من يرجع قبل القيامة بعد الموت. وهؤلاء هم الرافضة الذين يزعمون أن المنتظر يرجع، وأن علي رضي الله عنه يرجع. دهم القول بالرجعة عقيدة، صلى الله العافية. نعم، صلى الله عليك. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يريد يوم القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: وإن كل لما بتشديد لما، وخفف الباقون: فإن مخففة من الثقيلة، وما بعدها مرفوع بالابتداء، وما بعده الخبر، وبطل عملها حين تغير لفظها. نعم، إذا خففت إن وأخواتها يقل عملها، وخففت إن فقل العمل، إن هذان لساحران. نعم، صلى الله عليه. ولزمت اللام في الخبر فرقا بينها وبين إن التي بمعنى ما، وما عند أبي عبيدة زائدة، والتقدير عنده وإن كل لجميع. قال الفراء: ومن شدد جعل لما بمعنى إلا، وإن بمعنى ما، وإن أحسن الله عليك، وإن بمعنى ما، أي ما كل إلا، أي ما كل إلا لجميع، كقوله: إن هو إلا. إن بهذا الضبط تأتي مخففة من الثقيلة، أصلها إن، وإلا تكلم عليها في مطلع كلامي على هذه الآية. تأتي بهذا اللفظ إن، ويراد بها النفي. والفرق بين الأولى والثانية أن الأولى تردف بلام التوكيد لأن بمثابة المشددة مؤكدة، والثانية تردف بالاستثناء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي. نعم، صلى الله عليه. كقوله: إن هو إلا رجل به جنة. وحكى سيبويه في قوله: سألتك بالله لما فعلت، وزعم الكسائي أنه لا يعرف هذا، وقد مضى هذا المعنى في هود وفي حرف أبي: وإن منهم إلا جميع لدينا محضرون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القصص. يعني الاختلاف بين التقديم والتأخير في القصص وياسين، هذا راجع لنا حفظك الله درة التنزيل وغرة التأويل بخطيب الإسكافي. هذا موضوع.